الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدرس الماضي من دروس العقائد في معنى القضاء والقدر، وقلت في حينها إن هذا البحث له علاقة بمباحث العدل الإلهي والجبر والتفويض وكذلك البدق. في هذه الليلة يكون كلامنا في عقيدة البداء التي نعتقد بها نحن الإمامية. البحث في هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل كثير، لأني سأجمل الكلام في هذا الدرس وبقية الكلام تأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. أولا، ما معنى البداء؟ البداء في لغة العرب يعني الظهور، بدا له، ظهر له، يبدو لي أن الأمر كذا، يظهر لي أن الأمر كذا، إن فلان بدا من بعيد يعني تبين من بعيد أو ظهر من بعيد. والبداء عند الإنسان أن يبدو له في أفعاله، وأن يبدو له في أقواله، إنما هو ناتج عن جهله وعن قلة علمه، فهو يعزم أن يفعل الأمر الكذائي لمصلحة هو يعلمها بحدود علمه، وبعد ذلك يتبين له أن هذه المصلحة تكون أقل بكثير من المضرة التي سيجلبها على نفسه بسبب هذا العمل، فيعرض عن هذا العمل، أو ربما يندم عن إتيانه أو على إتيان هذا العمل. فالبداء عند الإنسان إما ينتج عن ندامة، وإما أن ينتج عن جهل في مصالح الأمور، وإما ينتج عن خفاء في حقائق الأمور، ولذلك بعد أن تتبين له المصالح، تتبين له الحقائق، تتغير نواياه ويتغير عزمه، وهذا كله راجع إلى جهله، إلى قلة علمه. هذا المعنى اللغوي والمعنى الذي يتعلق بالإنسان. إنما أردت أن أبدأ بهذا لكي تكون عندنا صورة واضحة عن المعنى اللغوي للبداء وبخصوص ما يتعلق بالإنسان. أما هذا المعنى الذي يتعلق بالإنسان قطعا لا يمكن أن ننسبه للباري سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نقول إن الباري سبحانه وتعالى خفيت عليه المصالح فبدا له الأمر الكذائي بدلا عن الأمر الأول، أو إن الباري سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بحقيقة هذا الحال وبحقيقة هذا الشيء، فلما بدت له حقيقة ذلك الشيء تغير أمره وتغيرت إرادته. هذا الكلام لا يمكن أن ننسبه للباري سبحانه وتعالى، ولذا الروايات الشريفة تأمرنا بالبراءة ممن يقول بهذا القول، نعم أبناء العامة اتهمونا أننا نقول هكذا، أما في رواياتنا وأحاديثنا المعصومية الشريفة هناك أمر للبراءة ممن يقول بهذا القول، لأن الباري سبحانه وتعالى خفيت عليه حقائق الأمور في مسألة من المسائل ثم اتضح له شيء فغير في أمره وغير في إرادته، ذلك البيان الذي اتضح للباري سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا يقوله إلا الكافر بكمال الله سبحانه وتعالى، إلا الكافر بالله. ولذا الروايات أمرتنا بالبراءة ممن يعتقد بهذه العقيدة. إذن نحن ماذا نقول؟ ما هي عقيدتنا في البدء؟ بنحو إجمالي نحن لا نقول إن البداء يقع في علم الله الأزلي، هذا باتفاق علماء الإمامية، باتفاق فلاسفة الإمامية، وكذلك ما دلت عليه كل النصوص القرآنية والنصوص المعصومية الشريفة، أن البداء لا يقع في العلم الإلهي الأزلي، إنما كل شيء هو موجود في علم الله سبحانه وتعالى، إنما البداء يقع في عالم من العوالم، في مرتبة من المراتب. أما ما هو تصوير حقيقة البداء؟ الأقوال مختلفة في ذلك. أنا الآن أتناول جملة من الأقوال وأشير إليها بشكل موجز، وإلا إذا أردنا التفصيل في الكلام نحتاج إلى عدة دروس لاستعراض الآراء التي ذكرها علماؤنا في هذه المسألة، ولا أشير إلى كل الآراء لأن الإشارة إلى كل الآراء تحتاج إلى وقت طويل أيضا. أنا أحاول أن ألملم أطراف الحديث باعتبار أني توخيت الاختصار من البداية، وهذه الدروس إنما بنيناها على هذا المبنى، أن تكون موجزة، أن تكون مختصرة في بيان الصورة المطلوبة منا في عقائدنا الشيعية الأصيلة المروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا مسألة البداء مسألة متشعبة، إذا أحاول أن أجمل الكلام إما في درسين وإما في ثلاثة دروس بخصوص هذه المسألة، وكلما كان الكلام أكثر اختصارا كلما كان أفضل يناسب المبنى الذي بنينا عليه هذه الدروس. إذا سأعرض وسأستعرض لكم أهم الآراء، وإلا هناك آراء كثيرة في مسألة تصوير عقيدة البداء بحسب ما جاء في رواياتنا المعصومية الشريفة، وبنحو الموجز أتناول الآراء. أذكر أولا رأي شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، والذي ذكره في كتابه التوحيد. الشيخ الصدوق بعد أن أورد روايات البداء، روايات المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في البداء، بيّن رأيه، وإن كان بيانه رضوان الله تعالى عليه على نحو تعريف البداء بالمصاديق، بمصاديق الأمور التي يبدو لله فيها. على أي حال أذكر كلام شيخنا الصدوق. الشيخ الصدوق هكذا تحدث في معنى البداء، قال المراد من البداء الذي ذكرته الأحاديث المعصومية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق المخلوق الفلاني ويجعله أول المخلوقات، يريد أن يخلق أي مخلوق وفي إرادته هكذا، فيوجده ثم بعد ذلك يعدمه، ثم يوجد مخلوقا آخر غير المخلوق الأول، أو أنه سبحانه وتعالى يأمر بشيء ثم ينهى عن نفس ذلك الشيء الذي أمر به، أو أنه سبحانه وتعالى ينهى عن شيء ثم يأمر بنفس ذلك الشيء الذي نهى عنه، كما هو الحال في نسخ الشرائع، يأمر العباد بالشريعة الكدائية بالشريعة الموسوية فينسخها بعد ذلك بالشريعة العيسوية ثم بالشريعة المحمدية وهكذا التي هي خاتمة الشرائع، أو كتحويل القبلة في شريعتنا. لم يكن المسلمون قد توجهوا في البداية إلى القبلة الأولى إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، وبعد ذلك تغيرت القبلة إلى الكعبة إلى المسجد الحرام، أو أن عبدا من العباد قدر له الباري أن له من العمر كذا من السنين فزنى، فبسبب الزنا يقصر الباري عمرا، أو أنه تعفف فبسبب التعفف يطيل الباري عمرا، أو أنه وصل الرحم فبسبب صلة الرحم يطيل الباري عمرا، أو أنه قطع الرحم فبسبب قطيعة الرحم يقصر الباري عمره، وهكذا. الشيخ الصدوق حينما تحدث عن البداء تحدث تقريبا بهذه المعاني التي ذكرتها لكم، قال بأنه الباري سبحانه وتعالى يريد أن يخلق هذا المخلوق هو الأول فيخلقه ثم يعدمه بعد ذلك يخلق غيره، أو أنه سبحانه وتعالى يأمر بشيء ثم ينهى عن نفسه هذا الشيء الذي يأمر به، أو ينهى عن شيء ثم يأمر بنفس ذلك الشيء الذي قد نهى عنه قبل هذا الأمر، أو في مسألة طول الأعمار وفي مسألة قصر الأعمار، أو في مسألة كثرة الأرزاق وفي مسألة قلة الأرزاق، وهكذا. بالنتيجة يخلص شيخنا الصدوق إلى هذه الحقيقة بعد أن يذكر هذه المعاني، يقول أن المراد من الاعتقاد بالبداء، وأنه ما جاء في رواياتنا الشريفة أنه ما عبد الله بشيء مثل البداء أو ما عظم الله بشيء مثل البداء، هذه المعاني الواردة في الروايات الشريفة هو الاعتقاد بأن الأمر يعود إلى الباري سبحانه وتعالى، هو الذي يطيل الأعمار، هو الذي يقصر الأعمار، هو الذي يوجد الموجودات، هو الذي يعدم هذه الموجودات، هو الذي يجعل هذا المخلوق أولا، هو الذي يجعل هذا المخلوق ثانيا، هو الذي يعطي الشرافة لهذا المخلوق، هو الذي لا يعطي التشريف لهذا المخلوق، وهكذا. هو الذي أراد هذا الأمر وهو الذي بعد ذلك نهى عن نفس هذا الأمر، وكل ذلك قطعا يصدر عن حكمه، كل ذلك يصدر عن علمه المحيط بحقائق الأمور وبمصالح الأشياء. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه تقريبا هذا البيان وهذه الصورة هي التي تحدث فيها عن معنى البدء، هذا كلام شيخنا الصدوق. السيد المرتضى رحمة الله عليه حينما تحدث عن معنى البداء قال البداء هو النسخ نفسه، البداء هو النسخ نفسه، والنسخ إنما هو في التشريعات، يعني السيد المرتضى هكذا يفهم البداء، أن البداء هو النسخ نفسه، النسخ يعني كنسخ الشرائع، كالتغير مثلا في حكم القبلة وتحويل القبلة، كنسخ آية النجوى أن الأمة أمرت بدفع الصدقات حينما تريد أن تناجي النبي بعد ذلك رفع هذا الحكم، سائر الأحكام الأخرى المنسوخة في الشريعة. السيد المرتضى قال بأن البداء هو النسخ نفسه، وشيخنا الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله عليه قال بأن البداء هو النسخ أيضا، قريب من كلام السيد المرتضى في كتاب عدة الأصول، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تقريبا الكلام الذي ذكره بخصوص البداء ومعنى البداء قريب من كلام السيد المرتضى، وإن كان لشيخنا الطوسي شيء من التفصيل ذكره في كتاب الغيبة حين الحديث عن مسألة زمان الظهور وعن مسألة تأخير ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو الروايات التي أشارت أن الفرج كان في سنة كذا ثم أخر إلى سنة كذا ثم أخر إلى سنة كذا، حينما تحدث في مثل هذا المطلب تحدث بعض الشيء عن معنى البدء، إلا أنه لم يكن أتفصل الكلام كاملا في هذا المطلب. هناك رأي للمير دامار رحمة الله عليه، هذا يكون الرأي الثالث. الرأي الأول قلنا رأي الشيخ الصدوق، رأي الثاني رأي سيد المرتضى رحمة الله عليه، والشيخ الطوسي رأيه قريب من رأي سيد المرتضى، لذلك نعد رأي الشيخ في دائرة رأي سيد المرتضى. الرأي الثالث رأي المير داماد رحمة الله عليه، سيد محمد باقر المير داماد أستاذ صدر المتأله. المير داماد صور مسألة البدع بهذه الصورة، وعبارته مشهورة بين أهل العلم أن البداء نسخ في التكوين وأن النسخ بداء في التشريع. تقريبا هذه العبارة المختصرة هي التي توجز لنا رأي السيد المير داماد رحمة الله عليه، أن البداء نسخ في التكوين وأن النسخ بداء في التشريع، كأنه يريد أن يقول أن النسخ والبداء بمعنى واحد، إلا أن مسألة النسخ هي عملية تغيير وعملية انقطاع لجريان الحكم الأول ومجيء حكم جديد، كذلك في عالم التكوين نفس العملية تكون، كما يعبر هو عن ذلك بأن الإفاضة تنقطع في عالم التكوين، كما أنه في عالم التشريع أن جريان الحكم ينقطع، لا أن الحكم قد رفع. يصور المسألة هكذا، يقول إن النسخ عند أهل التحقيق أن الحكم حينما ينسخ لا يعني أن الحكم رفع، وإنما وقت الحكم انتهى، جريان الحكم إلى هذا الوقت انتهى فيأتي حكم آخر. في عالم التكوين أن الإفاضة تنقطع، الإفاضة عن التقدير الأول الذي يحدث فيه البدء انقطعت الإفاضة عنه، فحينما انقطعت الإفاضة عنه حينئذ جاء التقدير الثاني، فالنسخ بداء في التشريع والبداء نسخ في التكوين. بعبارة أخرى السيد المير داماد رحمة الله عليه، وهذا كلامه يحتاج في فهمه إلى فهم نظر السيد الداماد الفلسفي. السيد الداماد يذهب إلى هذا القول بأن عالم الطبيعة وبأن العالم الدنيوي يحيطه وعاء الزمان والمكان، الوعاء الزماني. الآن نحن في عالم الطبيعة، في هذا العالم المقيد، في هذا العالم الدنيوي، في هذا العالم السافل، بأي شيء قد قيد هذا العالم، قيد بالوعاء الزماني، قيد بقيد الزمان. العوالم التي هي أرقى من هذا العالم وأوسع من هذا العالم، وعاؤها الوعاء الدهري ثم الوعاء السرمدي، وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل لسنا بصدده، نحن فقط نريد أن نفهم معنى البدء. فالمير داماد رحمة الله عليه قلت هناك الوعاء الزماني، هناك الوعاء الدهري، وهناك الوعاء السرمدي. الوعاء الدهري هو الوعاء القيد الدهري أو عالم الدهر، هو العالم الثابت المستقر الذي لا يحدث فيه التغير. ولذا المير داماد رحمة الله عليه يقول إن مسألة البداء إنما تحدث في العالم المقيد بقيود الزمان والمكان، وإلا في العالم الأوسع المقيد بقيد الدهر والذي يكون في الوعاء الدهري، ذلك العالم لا يحدث به البداء، البداء فقط في عالمنا هذا، والتغير في التقدير، وأن يمسح التقدير الأول ويأتي التقدير الثاني، هذا مخصوص بهذا العالم، في عالمنا الدنيوي، بعالمنا الترابي. تقريبا هذه صورة مجملة، أنا قلت لا أتعرض لآراء العلماء بالشكل المفصل، الوقت لا يحفي لتفصيل كل الكلام. هذه تقريبا صورة موجزة عن رأي السيد المير داماد رحمة الله عليه. هناك رأي منقول وهو سيكون الرأي الرابع، منقول عن ابن أبي جمهور، عن شيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي رحمة الله عليه من علماء الشيعة الأجلاء. الرأي المنقول عنه ربما له علقة ببحثنا المتقدم في الدرسين الماضيين في مسألة القضاء والقدر. الكسائي ابن أبي جمهور رحمة الله عليه يقول بأنه عالم القضاء هو عالم الكليات، وعالم القدر هو عالم انطباق الكليات وظهورها في الوجود الخارجي. عالم الكليات يعني السنن والقوانين الثابتة التي قضى بها الباري سبحانه وتعالى موجودة في عالم القضاء، وعالم القضاء يشار به إلى العوالم العلوية، عبر عن ذلك بعالم الملكوت، عبر عن ذلك بالعوالم العلوية، بعالم الجبروت، عبر بأي تعبير. العوالم العليا فلنقل عنها كما عبر عنها هو ابن أبي جمهور الإحسائي بعالم الملكوت. وعالم التقدير عالم القدر هو عالمنا الدنيوي، وهو العالم الذي تظهر فيه تفصيلات الكليات المودعة في العالم العلوي إلى الوجود الخارجي. ويشير إلى الرواية التي ذكرناها في الدرسين الماضيين حينما مر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بجنب جدار مائل، فغير مسيره من جنب الجدار المائل إلى جدار آخر، فقالوا أفررت يا أمير المؤمنين من قضاء الله؟ قال نعم، أفر من قضاء الله إلى قدره. في وقتها شرحت الرواية، المقصود من القضاء هنا التقدير الكلي، باعتبار أن الجدار المائل بحسب العلل الموجودة، بحسب القوانين الموجودة في الحياة الدنيوية، الجدار المائل يسقط بحسب القوانين، والجدار المستقيم لا يسقط بحسب القوانين الحاكمة. أما إذا حدثت زلزلة أو هزة هذا قانون آخر أوسع من القانون الأول، أما بحسب القانون الجاري أن الجدار المائل يسقط حتى في الزلزلة، سقوط الجدار المائل أول وأسبق من سقوط الجدار غير المائل، وأن جسم الإنسان بحسب القوانين الطبيعية إذا سقط عليه الجدار هذه البنية اللحمية وهذه البنية الجسدية تتمزق تحت الجدار، هذا القوانين الطبيعية، هذا في الكليات. فلو بقي الإنسان يسير بجنب الجدار المائل وسقط عليه جسمه يتمزق، يتعرض إلى صدمة قد تميته أو قد تؤذي أذية كبيرة، هذا في التقدير الكلي. أما هذا في القضاء في الكليات، لكن هذا لا يحدث إلا باجتماع الشرائط، إلا باجتماع أن الإنسان يمر بجانب الجدار والجدار يسقط عليه، حينئذ تصيب الإنسان هذه الصدمة. أما إذا الإنسان غير هذه الشرائط، لم يأتي بهذه الشرائط، أن غير مكانه إلى مكان آخر، فحينما يسقط الجدار لا يتعرض الإنسان للصدمة، لأن الشرط هنا قد تغير. يعني أن إذا الجدار للإنسان بشرط أن يكون بدن الإنسان تحت الجدار قد وقع، أما إذا كان بعيدا هذا الشرط غير موجود. فشيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي رضوان الله تعالى عليه يقول أن مسألة البداء تقع في هذه الدائرة. في أي دائرة؟ في دائرة تطبيق الكليات على العالم الخارجي، على الوجود الخارجي. قلنا عالم القضاء عالم الكليات، وعالم القدر عالم التفصيل في الوجود الخارجي. فيقول إن البداء لا يقع في عالم القضاء، لا يقع في تلك الكليات، وإنما يقع في مرحلة التطبيق. فلو كان الإنسان مر من جانب هذا الجدار المائل وسقط عليه حتما يتأذى، أما لو تغير الشرط كالذي يدفع الصدقة، الذي يدفع الصدقة فالصدقة تدفع عنه البلاء. وهذه القصة معروفة، أكثر علمائنا يستشهدون بها في مسألة البداء لتوضيح الأمر. نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مر مع أصحابه بأناس كانوا يظهرون الفرح والسرور والغبطة، فسأل، قالوا انهم سيجلبون عروسا، يعني عندهم عرس، قال انهم هذا اليوم يفرحون وفي غد يبكون. فقيل له لما يا روح الله؟ اصحابه سألوه، قال ان هذه العروس غدا تموت. اصحابه صدقوا بكلامه، أما أهل النفاق قالوا إن غدا لقريب وننظر هل يصدق في قوله أو لا، وفعلا جاء غد ولم تمت العروس. قالوا يا روح الله قد أخبرتنا أنها تموت، قال قوموا بنا إلى دارها. فذهبوا إلى دارها فسألوا أهلها أن تخرج إليهم، قالوا لها إن روح الله على الباب يريد أن يسألك. فعلا دخل روح الله إلى الدار وسألها، قال ماذا فعلت في يوم أمس؟ قالت ما فعلت شيئا. قال تذكري ماذا فعلت؟ قالت هناك فقير، هناك مسكين يأتينا في كل ليلة جمعة في كل أسبوع يأتينا، ونحن نعطيه الصدقة، وجاء في الليلة الماضية الناس منشغلون، أهلها منشغلون بمسألة تهيئة عرسها، والناس منشغلون، فنادى نادى عدة مرات لم يجبه أحد، فتنكرت وخرجت إليه وأعطيته ما كنا نعطيه في كل أسبوع. فقال روح الله، قال عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ارفعي ثيابك، هذه ثياب عندها، وإذا تحتها أفعى كبيرة عضت ذنبها وماتت، يعني أفرغت سمها في ذنبها. فقال لولا الصدقة لكانت هذه الحية قد قتلتها. هذه الصدقة هنا، هذه الحية موجودة بحسب القواعد الكلية الموجودة في عالم القضاء، هذه الحية إذا لدغتها تقتلها. أما هناك حدث مانع أن السم لم يصل إلى بدنها، أفرغته الحية في بدنها في ذنبها، لأي شيء وجد مانع، المانع وهو الصدقة هنا. فهناك موانع موجودة، هذا المانع إذا حدث سيحدث تغيير في تطبيق الكليات الموجودة على عالم الوجود الخارجي. ولذا شيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي رحمة الله عليه يقول إن البداء يحدث في هذه المرحلة، في مرحلة تطبيق الكليات على عالم القدر على عالم الوجود الخارجي، في هذه المرحلة يحدث البداء. هذا التصوير الذي صور به شيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي مسألة البداء بحسب ما فهمها من الروايات المعصومية الشريفة. هناك تصوير آخر، هناك تصوير آخر. الآن تعرضنا لرأي الشيخ الصدوق أولا، ثانيا سيد المرتضى والشيخ الطوسي، وثالثا تناولنا رأي السيد المير داماد رحمة الله عليه، ورابعا تناولنا رأي ابن أبي جمهور الإحسائي رحمة الله عليه. الرأي الخامس ما ذهب إليه الميرزا رفيعة من فلاسفة الدولة الصفوية، أيام الدولة الصفوية من الفلاسفة المعروفين. ما ذهب إليه الميرزا رفيع صور المسألة هكذا، وبحسب ما قال أن هذه المعاني موجودة وواضحة في الروايات الشريفة بحسب قوله هكذا. صور مسألة البداء، قال إن اللوح، ويعني باللوح اللوح المحفوظ، إن اللوح نقش فيه الباري تمام الحقائق، كل الحقائق، كل الحقائق نقشت، الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، الإطلاقات والقيود، والعمومات والمخصصات، والمجملات والمبينات، كل الأمور، كل الأمور، كل الجزئيات، كل الكليات منتقشة في عالم اللوح، يعني في عالم اللوح المحفوظ. ومن عالم اللوح المحفوظ تكون الإفاضة على الأرواح العليا، على النفوس العالية، على نفوس الملائكة التي لها قدرة التصرف تحت سلطة الباري سبحانه وتعالى، الملائكة العمالة، الملائكة التي لها الولاية، النفوس العالية، النفوس العالية التي لها السيطرة والولاية والنفوذ بحسب الأمر الإلهي على تمام الأشياء. الإفاضة تأتي من اللوح المحفوظ على هذه النفوس العالية، لكن الإفاضة التي تأتي على هذه النفوس العالية لا تكون بكل ما هو موجود في اللوح، إنما قد تخرج الإفاضة بنحو العمومات، وبعد ذلك تأتي المخصصات. فالبداء يكون هنا في علم النفوس العالية، والنفوس العالية كما يقول الأمير جارتيعة رحمة الله عليه، يقول النفوس العالية هي التي عبر عنها في الروايات أو عبر عنها في اصطلاح أهل العلم بعالم المحو والإثبات. النفوس العالية هي هذه التي عبر عنها بعالم المحو والإثبات. فربما يصدر العلم بنحو مجمل إلى هذه النفوس العالية، فتكون هذه النفوس العالية قد تحقق عندها علم بالأمر الكذائي، لكن لم تنزل إليها كل التفصيلات. بعد ذلك تنزل التفصيلات، فإذا نزلت التفصيلات ونزلت الشرائط ونزلت التدقيقات تغير شيء من علم النفوس العالية. فالبداء هنا، البداء في مرحلة النفوس العالية في تلقيها للعلم المفاض من اللوح المحفوظ. وإلا في العلم الإلهي لا يوجد بداء، نحن الإمامية أصلا لا نعتقد بأن البداء في علم الله. هذه صورة إجمالية عن القول الذي ذهب إليه الأمير زرافيع. هناك صورة أخرى ذهب إليها الفيض الكاشاني رحمة الله عليه حينما شرح كتاب الكافي، في شرح الكتاب الكافي بين هذا القول بشكل مجمل، وإن أطال الكلام والوقت لا يكفي لتطويل الكلام، لكن بشكل مجمل وموجز أشير إلى كلام الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني رحمة الله عليه صور المسألة هكذا: في علوم الملائكة تقريبا الكلام الذي ذهب إليه مقارب لكلام الميرزا رفيع. كلام الفيض رحمة الله عليه أن البداء إنما يكون في علم الملائكة، في علم الملائكة الفعالة، في علم الملائكة العمالة، في علم الملائكة التي هي التي تدير الأمور. كمثلا أن البداء يقع في علم إسرائيل عليه السلام، أن فلان أجله يكون في يوم كذا، لكن بعد ذلك هذا دفع الصدقة. العلم الموجود عند إسرائيل عليه السلام أن أجل الشخص الفلاني يكون في اليوم الكذائي، لكن ليس عند إسرائيل علم بأنه سيدفع الصدقة في ذلك اليوم. فإذا دفع الصدقة بحسب القوانين وبحسب السنن التي تعلمها الملائكة بأن الصدقة تدفع البلاء، حينئذ سيتغير العلم الذي يحمله عزرائيل عليه السلام بسبب وجود هذا الشرط. فأن البداء يكون في علم الملائكة، أن الملائكة يأتيها العلم إن فلان أجله إلى كذا، إن فلان رزقه كذا، لكن بعد ذلك تحدث أسباب، وهذه الأسباب الملائكة لا علم لها بأنها ستقع. الملائكة علمت بأن فلان عمره كذا، بأن فلان حده من الرزق كذا، وإنما أخذوا هذه المعلومات بالواسطة، لأنهم لم يستشرفوا العلم من اللوح المحفوظ مباشرة. هناك اللوح المحفوظ وهناك وسائط بين اللوح المحفوظ وبين هذه الملائكة. هذه الوسائط التي نقلت العلم للملائكة نقلت لها العلم الإجمالي، أما الأسباب التي ستقع وأما الموانع أو الشرائط التي ستتغير بعد ذلك، هذا الأمر لم تنقله الوسائط إلى الملائكة، فكان علم الملائكة علما إجماليا. حينما تتغير الأسباب وحينما تندفع الموانع أو تأتي موانع تتحقق موانع، أو حينما تتحقق الشروط أو لا تتحقق الشروط في أي مسألة من المسائل، حينئذ يتغير العلم عند الملائكة، وبذلك يكون البداء في دائرة علم الملائكة. هذا التصوير الذي صور به الفيض الكاشاني رحمة الله عليه مسألة البداء، وأين يقع البداء. إنما يقع البداء في الخلق الثاني بعبارة أخرى، لأن الخلق الأول المراد من الخلق الأول أهل البيت عليهم السلام المشيئة، فالبداء يقع في الخلق الثاني بحسب نظر الفيض الكاشاني، باعتبار أن العلم أين موجود؟ في اللوح المحفوظ. سابقا قلنا اللوح المحفوظ قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الفيض الكاشاني رحمة الله عليه يقول إن الأنبياء في بعض الأحيان قد يخبرون، أو إن الأولياء قد يخبرون بأشياء ثم يحدث فيها التغيير. السبب هنا إما أن الأنبياء إما حد علمهم إلى حد كتاب المحو والإثبات، هناك اللوح المحفوظ وهناك لوح المحو والإثبات، فإن الملائكة نظروا إلى نفوس هذه، إن الأنبياء نظروا إلى نفوس هذه الملائكة وأخذوا العلم من هذه الملائكة فأخبروا بما تحمله الملائكة من علم، وإما أنهم لهم علم بما في اللوح المحفوظ لا بتمامه وإنما بحسب اختلاف مراتب الأنبياء، إلا أن المصالح تقتضي أن يخبر الناس بما هو موجود في لوح المحو والإثبات لتحقق معاني اللطف الإلهي بعد ذلك. يعني حينما يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الحطاب سيموت مثلا، هذا اليهودي الذي مر على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال للنبي السام عليك، وكان اليهود هكذا يسلمون على النبي، السام يعني الموت، فما كانوا يقولون السلام عليك، يقولون السام عليك يعني الموت عليك، دعاء عليه بالموت. فقال للنبي السام عليك، قال النبي صلى الله عليه وآله عليك، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد دعا عليك بالموت، قال وأنا قلت له عليك وإنه سيموت غدا، وجاء اليوم الثاني ولم يمت هذا اليهودي لأنه دفع الصدقة وكانت أفعى في كارة الحطب التي قد حملها على ظهره وكانت لابد أن تقتله لكنه دفع الصدقة. فحينما أخبر النبي صلى الله عليه وآله بهذا الأمر لا يعني أنه لم يكن عالما بأنه سيبقى حيا وأنه سيدفع الصدقة، لكن حينما يخبر النبي بهذا الحال وبعد ذلك يتغير الأمر ويظهر للناس البداء في أحكام الله وفي تقدير الله، يكون هذا من باب اللطف للعباد لتشجيع العباد على أن إمكان التغير حاصل في أي وقت في أي زمان في أي مكان، يتمكن الناس حينئذ من فعل الصالحات أو يتمكن الإنسان من تغيير أوضاعهم وأحوالهم، فإذا غير الناس أوضاعهم وأحوالهم الباري غير تقديره أيضا. أليس أن الدعاء يرد القضاء؟ هذا المعنى في الروايات الشريفة واضح، أن الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء، يرد القضاء في حال تطبيقه في التصوير الذي ذكره شيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي، في حال تطبيقه أن هذا قد قضى الباري أن يكون فيه كذا، في حال تطبيق هذا المعنى بسبب الدعاء، الدعاء يرد القضاء، يرد القضاء المبرم أصلا في الروايات الشريفة. فإخبارات الأنبياء في بعض الأحيان وبالذات إخبارات نبينا والأئمة، الآن نحن لسنا بصدد هذه المشكلة، هذه مسألة أخرى، لكن لأجل الفائدة أشير إليها، أقول إخبارات نبينا صلى الله عليه وآله وإخبارات الأئمة عن أشياء يقولون إنها تحدث ثم لا تحدث فيها عدة جهات، والآن لو كان الكلام بخصوص هذه القضية لا فصلت الكلام فيها، لكن فيها عدة جهات، جهة من الجهات فيها اختبار للناس، اختبار لأصحابهم أن يبقوا على التصديق أو لا يبقوا على التصديق، فيها جهة ثانية تربية نفوس أصحابهم على التسليم، يعني أولئك الذين يملكون هذه الملكة، ملكة التسليم، هذه ملكة التسليم تحتاج إلى حالات يظهر فيها التسليم الفعلي من الإنسان حتى تثبت هذه الملكة، ولذلك الأئمة يقولون إذا أخبرناكم بشيء فوقع ذلك الشيء فحدث فقولوا صدق الله ورسوله وابن رسوله، وإذا أخبرناكم بشيء فلم يحدث ولم يقع فقولوا صدق الله ورسوله وابن رسوله. وهناك مصالح أخرى تجعل الإمام أو تجعل النبي صلى الله عليه وآله يخبر بما في لوح المحو الإخبار. أما ربما الأنبياء السابقون ربما لا علم لهم بما في اللوح المحفوظ إلا بنسبة معينة، باعتبار أن علوم الأنبياء السابقين محدودة، ليس كعلم نبينا وليس كعلم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إخبارات الأنبياء السابقين في لوح المحو الإثبات. ومن هنا يتجلى لنا ما في قصة موسى والخضر عليهم السلام، يتجلى لنا هذا المعنى أن المعلومات الموجودة عند موسى عليه السلام من لوح المحو الإثبات، وأما المعلومات التي كانت عند الخضر عليه السلام كانت من لوح المحفوظ، كانت من لوح القضاء لا من لوح القدر. على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفصيلات، أنا مقصودي الأصلي أن أستعرض الآراء المعروفة بين علمائنا في تصوير مسألة البدء. هذه صورة موجزة للقول الذي ذهب إليه الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، شيخنا المجلسي رحمة الله عليه، في البحار الشريف في غير البحار من كتبه صور المسألة بهذا التصوير، تقريبا الكلام مقارب لكلام الفيض الكاشاني. صور المسألة يقول إن الروايات الشريفة تشير إلى وجود لوحين، هناك اللوح المحفوظ وهناك لوح المحو الإثبات، تقريبا هذا هو الرأي المشهور بين علماء الإمامية في مسألة تصوير البداء، هناك اللوح المحفوظ والذي فيه تمام المعلومات القطعية وفيه تمام الجزئيات، نتائج الأشياء، أسرار الأشياء، حقائق الأشياء، الكليات بتمامها بشرائطها بكل أبعادها موجودة في اللوح المحفوظ، وهناك لوح المحو الإثبات وهو الذي منه تأخذ الملائكة، ملائكة الرزق، ملائكة الحياة، ملائكة الموت، سائر أصناف الملائكة يأخذون المعلومات من لوح المحو الإثبات. إذا ما ظهر من العبد شيء، ظهر من العبد شيء، فحينئذ يظهر من الباري شيء يظهره أن يظهره من اللوح المحفوظ، ينقله إلى لوح المحو الإثبات. ولذلك شيخنا المفيد رحمة الله عليه في أوائل المقالات يصور البداء بهذه الصورة، يقول البداء بأنه إذا ظهر من العبد شيء ظهر من الباري شيء، إذا ظهر من العبد عمل صالح ظهر من الباري تغيير في تقديرات ذلك العبد، من جهة الصحة، من جهة المرض، من جهة طول العمر، من جهة قصر العمر، من جهة الابتلاء، من جهة التقتير في الرزق، من جهة الوفرة في الرزق، وهكذا سائر الشؤونات التي تحيط بحياة الإنسان بحياة المخلوق. فشيخنا المفيد رحمة الله عليه صور هذا المعنى، تقريبا نفس المعنى الذي يذكره الشيخ المجلسي رحمة الله عليه، لكن التعبير يختلف وإلا المضمون الحقيقة واحد. مثل ما أن الشيخ المجلسي يصور هذا المعنى بوجود لوح محفوظ وبوجود لوح المحو الإثبات، والملائكة تأخذ علمها من لوح المحو والإثبات، فإذا تغير شيء من حال العبد، العبد غير شيئا من حاله، الباري يغير شيئا من تقديره في لوح المحو الإثبات، وإلا تقدير الأصلي في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ يستند إلى العلم الإلهي الأزلي، العلم الإلهي الأزلي محيط بكل شيء، محيط بحقائق الأشياء، ببدوها، بخواتمها، بأسبابها، بكل شيء قبل أن توجد. الله عالم بكل شيء قبل أن توجد هذه الكائنات، أليس أنه كان ولم يكن معه شيء؟ في تلك المرحلة هو كان عالما سبحانه وتعالى بكل الأشياء، وهذا العلم المحيط بكل الأشياء أين تجلى؟ تجلى هذا العلم، ظهرت أنواره، أنوار هذا العلم في عالم اللوح المحفوظ الذي عبرنا عنه فيما سلف، وقلنا حقيقة اللوح المحفوظ قلب المعصوم، ليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول أنا اللوح المحفوظ، أنا اللوح المحفوظ في أكثر من نص، في أكثر من خطبة، في أكثر من رواية مروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يعبر عن هذه الحقيقة، أنا اللوح المحفوظ. ومن هنا تتضح لنا المعاني أن الأئمة هم الذين علموا الملائكة، لأن الملائكة يتعلمون من الأئمة أصلا بالواسطة، علم المعصوم يتجلى في اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ يفيض على لوح المحو والإثبات، والملائكة تأخذ من لوح المحو والإثبات. فإذا ظهر من العابد شيء ظهر من الباري شيء، وهذا معنى البداء. البداء قلت في أول كلامي في المعنى اللغوي، بدا له ظهر له، ظهر من العبد شيء ظهر من الله شيء لهذا العبد، ظهر للعبد وإلا لا ظهر لله سبحانه وتعالى. فالأشياء ظاهرة له، ليس هناك من شيء خفي على الباري سبحانه وتعالى حتى يظهر للباري جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. إنما ظهر من العبد شيء في هذا العالم فيظهر من الباري في تقديراته لملائكته، ظهر من عبده هذا المخلوق البشري فظهر من الله سبحانه وتعالى لملائكته الذين هم عبيده. فبهذا ترتسم لنا الصورة الإجمالية لمعنى البداء في كلام شيخنا المجلسي رحمة الله عليه. يعني الآن أصبح عندنا استعراض لرأي الشيخ الصدوق السيد المرتضى رحمة الله عليه، والشيخ الطوسي، والمير داماد رحمة الله عليه، وابن أبي جمهور الإحسائي، والميرزا رفيعة، والفيض الكاجاني رحمة الله عليه، وهذا آخر رأي ذكرته، رأي شيخنا المجلسي رحمة الله عليه. وهناك تصوير لهذه المسألة للسيد الطباطبائي صاحب الميزان رحمة الله عليه، تصوير لمسألة القضاء والقدر لمسألة البداء، ونحن بصدد الحديث عن البداء. هناك علة تامة لهذه الأشياء، أنا قلت أذكر الكلام موجزا وإلا التفصيل يحتاج إلى وقت. هناك علة تامة، هذه العلة التامة لكل شيء علة تامة. العلة التامة ما هي؟ مجموع العوامل التي تؤدي إلى تحقيق هذا الشيء. الآن أي عمل، أي فعل، أي مخلوق، مجموعة من العوامل. يعني الآن مثلا المولود كيف يولد؟ أليس هناك مجموعة من العوامل تشترك في ولادة هذا المولود؟ مجموع هذه العوامل، ولذلك إذا تأخرت بعض هذه العوامل لا تتحقق الولادة مثلا، إذا تأخرت بعض هذه العوامل لا تنبت هذه البذرة التي وضعت في الأرض. مجموع العوامل التي تؤدي إلى إيجاد هذا الشيء، إيجاد هذه العلة، يقال له بإصطلاح الفلاسفة بالعلة التامة. العلة التامة مجموعة هذه العوامل التي هي دخيلة في إيجاد هذا الشيء. فهناك علل تامة للأشياء، هذه العلل التامة إذا ما تحققت هذه العلل التامة بكامل شرائطها بكامل أجزائها، فإن الشيء لا بد أن يكون، وهذا الشيء لا يحدث فيه البداء إلا أن تحدث المعجزة، والمعجزة خرق للقانون، ونحن لسنا بصدد الحديث عن خرق القانون، نحن بصدد الحديث عن السنن الثابتة، وإلا المعجزة خرق للقانون. الكلام ليس عن خرق القانون، خرق القانون داخل في قدرة الباري سبحانه وتعالى، كلامنا في النواميس الثابتة. إذا تحققت العلة التامة للشيء لابد أن يتحقق ذلك الشيء. يعني إذا تحققت جميع العوامل لإيجاد هذا الكتاب، وهذا مثال يقرب المعنى، من قبيل المؤلف، والمؤلف أيضا يملك القدرة العلمية ويملك القدرة على التعبير، وعنده اليد التي يكتب بها، وعنده القلم، وعنده المداد، وعنده الورق، وبعد ذلك يمر بمراحل الطابع إلى هذه الحالة. جميع هذه العوامل إذا تحققت يقال هذه علة تامة لهذا الكتاب. إذا تحققت هذه العوامل لابد أن يوجد الكتاب، إلا أن يكون هناك خلل في بعض العوامل لا يتحقق هذا الكتاب، كأن يوجد خلل مثلا أنه أن المطبعة التي طبع بهذا الكتاب ليس فيها شيء من الحفظ، حينئذ لا يطبع الكتاب. أما إذا اجتمعت العوامل التي تشكل بمجموعها العلة التامة لا بد من تحقق هذا الشيء، وحينئذ لا يحدث البداء في مثل هذا الشيء. أما إذا حدث تخلف في بعض أجزاء هذه العلة التامة حينئذ يحدث البداء. المثال الذي مر في رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أفر من قضاء الله إلى قدره. لو أن الإنسان يبقى بجانب الجدار المائل، الجدار مائل وسقط، وإنسان وجسمه إذا سقط عليه الجدار يتعرض لصدمة، تحققت العلة التامة، الإنسان تعرض لصدمة. ربما لو كان الإنسان عليه واقية من حديد من الصلب ربما لا يتعرض لحديد، لكن بدن الإنسان بدون واقية، وبدن الإنسان بطبيعته إذا ما تعرض لصدمة قوية تأذى، ربما تؤدي إلى إهلاك الإنسان. وهذا جدار مائل، ومن طبيعة جدار المائل يسقط، سقط على الإنسان، فحققت العلة التامة. لما سقط الجدار على الإنسان لابد أن يصدم الإنسان، لابد أن تعرض للصدمة، إما أن يموت إما أن تصيبه أذية. في مثل هذه الحالة لا يحدث البدء. متى يحدث البدء؟ إذا فررنا من الجدار المائل إلى جدار المستقيم وسقط الجدار، حينئذ لم تجتمع العلة الكاملة، العلة التامة بكاملها، حينئذ هنا يحدث البدء. يحدث البداء في حال أي شيء، في حال التغير في بعض الشرائط، تغير في المقتضي. أليس الشيء كيف يوجد؟ الشيء يوجد يحتاج إلى مقتضي ويحتاج إلى شرط ويحتاج إلى عدم المانع. مقتضي وشرط، هكذا الفلاسفة يقولون. الشيء كيف يوجد؟ لابد أن نعدم المانع من وجوده، وإلا إذا كان هناك مانع يمنع وجود هذا الشيء لا يوجد ذلك الشيء. عدم المانع والشرط، لابد من وجود شرط والمقتضي لوجوده. إذا تحققت هذه الأمور من المقتضي والشرط ومن عدم المانع وجد ذلك الشيء، لا يحول بين العلة والمعلول شيء حينئذ. حينئذ يكون من المستحيل أن لا يوجد المعلول حينما تجتمع العلة. قلت إلا في حال خرق القوانين. خرق القوانين نحن لسنا بصدد الحديث عن سعة القدرة الإلهية، بصدد الحديث عن المعاجز مثلا التي هي خرق القوانين، وإن كان لها قانون يحكمها. المعجزات أيضا لها نواميس وقوانين تحكمها خاضعة لقدرة الباري سبحانه وتعالى، لكنها تكون خرق للقانون والناموس الموجود، الناموس الذي جرت عليه الطبيعة والطبائع، تكون المعجزة خرق لهذا الناموس أو لهذا القانون. وإلا حتى المعجزات هي خاضعة لقانون، أن الأمور تجري بحكمة الله، وهذا المقصود من القانون. قانون ما هو القانون؟ أن الأمور تجري بعلم الله، بإرادة الله، بحكمة الله. والمعاجز أيضا جارية بعلم الله وبإرادة الله وبحكمة الله، لكن لها قانونها الذي نسميه بقانون المعجزات. أما كلامنا الآن عن هذا النواميس، عن هذا الناموس الطبيعي، عن هذه القوانين الجارية في عالمنا الثابت. فإذا تحققت العلة التامة لابد من أن يتحقق المعلول. إذا حدث خلل في المقتضي أو في الشارع أو في المانع من جهة عدمه أو من جهة وجوده، إذا حدث خلل في هذه الأمور هنا يحدث البدء. ولذلك هذا الذي حمل كارة الحطب على ظهره كانت الأفعى موجودة، الأفعى موجودة، مقتضي موجود والأفعى تلزغه، وسم موجود في الأفعى، لابد أنه مانع غير موجود، يعني ليس بينه وبين الأفعى حاجب بعيد. لكن لما دفع الصدقة، هذه الصدقة هي التي منعت، هذه الصدقة هي التي منعت، هذه الصدقة أزالت الشر أو أوجدت مانعا، إما أنها أزالت الشر أو أوجدت مانعا، وبالأحرى أوجدت مانعا، لأنه التعبير في الرواية أن الصدقة تدفع البلاء، يعني أنها أوجدت مانعا، هناك مانع، هناك دفع، الدفع يعني وجود مانع. لكن هذه الأفعى كانت لابد أن تلتغ هذا الحطاب، لأنه لا يوجد مانع من أن تلتغه، لكن لما دفع الصدقة هذه الأفعى لم تلتغ، تحقق مانع. فإذا تحقق حدث البداء، يعني في حال عدم تحقق هذه الأمور من المقتضي والشرط وعدم المانع، إذا صار اختلال في واحدة من هذه الأمور لا يتحقق المعلول حينئذ. تقريبا هذا التصوير الإجمالي الذي صور به السيد الطباطبائي رحمة الله عليه مسألة البداء. تلاحظون هذه الآراء التي استعرضت، أولا لم أستعرض ولم أتعرض لكل الآراء، أنا ما استعرضت كل الآراء لأن هذا يحتاج إلى عدة دروس، وكما قلت المبنى في دروسنا الاختصار. ولم أتعرض لتفصيل كل قول بكامله، لأن هذا يحتاج في كل درس ربما نتناول رأيين فقط. إذا أردنا أن نفصل الكلام في أدلة كل قول والمباحث المتعلقة بكل قول، لكن هذه الأقوال كلها ماذا نستخلص منها؟ أولا، أول شيء نستخلصه أن علماءنا، أن فلاسفتنا لا يقول أحد منهم أن البداء في علم الله. وقلت في أول الكلام أن الروايات الشريفة أمرتنا بالبراءة ممن يقول أن البداء في علم الله. البداء ليس في علم الله سبحانه وتعالى، علمه الأزلي محيط بكل شيء، لا يخفى عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. هذه الآراء نستنتج منها هذه الحقيقة، أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم على اختلاف توجيهاتهم لمعنى البداء، وعلى اختلاف شرحهم وتصويرهم لمعنى البداء، سواء بصورة فلسفية أو بصورة كلامية أو بصورة روائية، بأي صورة صوروا بها معنى البداء، كلهم يجمعون على هذه الحقيقة، أن البداء لا يقع في العلم الإلهي، وإن العلم الإلهي منزه، الذات الإلهية منزهة عن هذا المعنى. هذا أولا. وثانيا، نجد أن الآراء هذه على اختلاف تصويراتها كلها تشير إلى أن البداء إنما هو ظهور للمخلوقات، يعني يظهر للمخلوقات أن الأمور تغيرت، وليس الأمر يظهر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس الظهور إلى الله، الظهور للمخلوقات، سواء كان هذا الظهور للإنسان كإخبار النبي لأصحابه وبعد ذلك تبين لهم الأمر، أو ظهور هذا الأمر للملائكة لعزرائيل عليه السلام الذي كان يعلم أن فلان عمره كذا، بعد ذلك دفع الصدقة فطال عمره، أن هذا الظهور الجديد وهذا التغير في المعلومات ليس لله. كل هذه الآراء تشير إلى هذه الحقيقة، هذا الظهور للمخلوقات، إما للإنسان إما للأنبياء حينما تتصل بهم الملائكة، وحينما يطلعون إلى الألواح التي كتب فيها العلم، إلى لوح المحو والإثبات، أو نفس الملائكة حينما يتغير المعلوم الثابت الموجود في نظرهم في لوح المحو والإثبات، يعني حينما تنجلي حقيقة ما في اللوح المحفوظ وتظهر في لوح المحو والإثبات. هذه المسألة الثانية. فالمسألة الأولى أن البداء ليس في علم الله، هذا أولا. والمسألة الثانية أن الظهور والتغير إما للبشر على اختلاف مراتبهم من عامة الخلق إلى خواصهم إلى الأنبياء والملائكة. والمسألة الثالثة، المسألة الثالثة هو أن الآراء لا تكاد تتفق على صورة واحدة، وإن كانت إجمالا متفقة على وجود لوح محفوظ، على وجود لوح محفوظ ووجود لوح المحو والإثبات، وأن التغير يكون في مرحلة المحو والإثبات حين التطبيق في الوجود الخارجي، وإلا في علم الله لا يوجد تغير، التغير فقط في تطبيق السنن التي يراها الملائكة في لوح المحو والإثبات في الواقع الخارجي، كما عبر ابن أبي جمهور الإحسائي أنه في مرحلة تطبيق الكليات على العالم التفصيلي في الوجود الخارجي في العالم الدنيوي. لكن يا ترى هذه حقائق الآن استنتجناها من خلال هذه الدراسة الإجمالية للآراء، لكن يا ترى هذا الاختلاف في التصوير ما هو؟ الاختلاف في التصوير ما هو؟ لأن البداء، حقيقة البداء لا تدرك، كما أن حقيقة القدر والقضاء لا تدرك، ومرت علينا الروايات في أن القدر وفي أن القضاء إنما هو سر من سر الله، إنما هو بحر عميق، فلا تدخل في هذا البحر، فلا تسبر هذا البحر، وإنه ظلمات في ظلمات لا يدركها أحد من الخلق، وإن الذي يريد أن يعرف هذه الأسرار، هذه أسرار الباري لا تتمكن العقول البشرية من الوصول إليها. فالبداء واقع في هذه الدائرة، في دائرة الحقائق الخفية عن قدرة التفكير الإنساني، يعني مهما أوتي الإنسان من قدرة فكرية ومن قدرة علمية لا يتمكن من الإحاطة بأسرار البداء. لكن هذا الاختلاف في التصوير راجع إلى الروايات الشريفة. وأنا قلت لكم فيما سبق إن كثير من المطالب العقائدية وكثير من المعاني العلمية والفلسفية الروايات لم تحدثنا عن حقائقها، وإنما حدثتنا عن آثارها فقط. حقائق الأشياء شيء وآثار الأشياء شيء. كما قلت لكم مثلا إن العقل لحد الآن لا يملك فيلسوف من الفلاسفة تعريفا للعقل، ولا حتى في الروايات ولا حتى في الآيات، وإنما الذي جاء في الآيات وجاء في الروايات وجاء في كلام الفلاسفة هو الكلام عن آثار العقل، تعريف العقل بآثاره، تعريف القلب بآثاره، تعريف العرش بآثاره، تعريف الكرسي بآثاره. العرش ما حقيقته؟ نحن لا نعلم حقيقة العرش ما هي. الكرسي ما حقيقته؟ نحن لا نعلم حقيقة الكرسي ما هي. أصلا ما حقيقة الوجود؟ حقيقة الوجود ما كنه الوجود. نحن نملك فقط تعريف بالآثار لكثير من المعتقدات، ومن هذا القبيل كذلك عقيدة القضاء والقدر، عقيدة البداء. نملك شيئا من المعلومات، لكن هذه المعلومات تدور في فلك هذه الحقيقة، لا تصيب الواقع على أكمله. ولذلك تجدون أن هذه التصويرات لعقيدة البداء ولمعنى البداء لا تكاد تتفق في كل جزئياتها، وإن كانت متفقة في الجوهر والحقيقة، لأن هذه الآراء كلها تشير إلى أن البداء لا يقع في علم الله، وأن البداء إنما هو ظهور في تغير المعلومات للمخلوقات، للناس أو للملائكة أو لسائر المخلوقات الأخرى، وأن هناك لوح محفوظ فيه الحقائق الثابتة، وهناك لوح المحو الإثبات الذي يحدث فيه التغير، والملائكة تستفيض العلم من هذا اللوح. على حال وقت الدرس انتهى بهذا القدر في هذا اليوم. أكتفي من بحث موضوع البداء في عقائدنا الشيعية الأصيلة في روايات أهل البيت. إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء الآتي إن شاء الله، إذا بقينا أحياء إن شاء الله نكمل الكلام في هذه المسألة. وآخر دعوانا